إذا تكلمنا عن الأخوة أن تختار لأخوتك شخصا فيه خمس صفات. الصفة الأولى عاقل، والصفة الثانية مؤمن، مسلم مؤمن موحد من أهل السنة. الصفة الثالثة على خلق، على خلق. الصفة الرابعة من أبناء الأصول، من أهل الأصول، يراعي الأصول. والصفة الخامسة من أهل الآخرة. يا زمرة في سبيل الله مسلكهم، يا إخوة في عروق القلب أغريسهم. هذه الخمس الصفات إذا توفرت في شخص كان مثاليا. ابدأ أن أنت تبقى فيك الصفات دي لأخ ليك، والجزاء من جنس العمل أن ربنا سبحانه وتعالى يبدلك ويرزقك مقابل ذلك أخا يكون لك بهذه الصفات لك. رباه فاجعل جنان الخلد مسكننا فوق الأسرات عند الله موعدنا. الربيع بن سليمان دخل على الشافعي في مرضه فقال: قوى الله ضعفك يا إمام. قصده يعني ايه؟ الله يقويك، شد حيلك، قوى الله ضعفك. الإمام الشافعي بقى من البلاغة بمكان، فقال له: إن قوى ضعفي قتلني. قوى ضعفك يعني معناها يزيد ضعفك، يعني يخليك تضعف أكتر. قال له: أكتر من كده؟ ده لو ضعفي زاد شوية موت. قال له: إن قوى ضعفي قتلني. فبكى الربيع وقال: والله لم أقصد يا إمام. قال: سبحان الله، والله لو شتمتني لعلمت أنك لا تقصد. هي ذي الأخلاق. بكى فؤادي وناحى حين ودعهم، فكم يعز علينا أن نفارق.